في يوم الوداع وحين التياع من بعد اجتماعي خبرني يا صديقا في يوم الوداع في يوم الوداع في يوم الوداع كم آنسنا حين قد جالسنا دمعا قد حبسنا في يوم الوداع حين قد جالسنا دمعا قد حبسنا في يوم الوداع وحين التياع بعد اجتماعي خبرني يا صديقا في يوم الوداع خبرني يا صديقا في يوم الوداع في يوم الوداع أنتم يا رفاقي شمعة الآفاق قد سالت أحداقي في يوم الوداع أنتم يا رفاقي شمعة الآفاق سالت أحداقي في يوم الوداع في يوم الوداع في يوم الوداع وحين التياع من بعد اجتماعي خبرني يا صديقا في يوم الوداع خبرني يا صديقا في يوم الوداع فريق جوال الخير يقدم والأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمد رسول رسول نسيتها من الحين أعوذ برب الفلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر فتت بالعقد من شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس يقولها ثلاث مرات عليها نفت عليها ثلاث مرات كل اللي هو إن شاء الله أيام قليلة هو يعافيها جزاك الله خير وتدعو لها أقيم الصوم تراص أقيم الصوم تراص نتم الأول فالأول وسد الهرج وساو بين المناكب الله أكبر اللهم بعد بيني وبين الحضران كما بعدت بين المشرق اللهم نقي من الحضران كما يلقى الثوب الأبيض صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اشتهروا ببسط أيديهم للناس ومرارا أكرر أذكره كسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يحدثني مدير مكتبه يقول جاءه في ليلة من الليالي من الدولة أمر الملك بإعطاه 30 مليون